الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من فقه دينك، اللهم علمنا تأويل كتابك، وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. المحرمات لعارض يزول، ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح في من تحل له؟ على روايتين. هذا ذكرناه بالأمس، أنه لم جمع في عقد واحد بين امرأة حلال له وامرأة حرام عليه في عقد واحد، فهل يصح العقد في الحلال ويبطل في المحرمة كمن عقد على أخته من الرضاعة وعلى امرأة أجنبية في عقد واحد، أو جمع بين حرة وأمة في عقد واحد؟ الأصل أن يجمع بين عقد بين أمة وحرة، لأن ذكرنا أن الأمة لا يجوز الزواج بها إلا عند وجود شرطين، وجود شرطان: العنت خوف الزنا، وأن لا يجد طولا ينكح بها حرة. فلو جمع في عقد واحد حرة وأمة يبطل العقد؟ قلنا هذا ذكرناه في البيوع، أنه لو جمع بين محرم وحلال، من الفقهاء من يقال نفرق بين الصفقة، فنجعل الحلال حلال ونبطل في الحرام. فمن باع خمرا وحريرا أبطلنا الخمر وصححنا الحرير، يعني عقد. والآخرون يقولون لا يصح في عقد واحد، لأن الثمن واحد، لو قال بيعك هذا الخمر وهذا الحرير بألف ريال، كيف؟ قال يقدر قيمة الثمن الحرير فيصحح فيها ويبطل عقد الخمر. فبعضهم يقول لا، عقد حرام وحلال في عقد واحد يبطل العقد من أصله. هذه مسألة خلافية ذكرناها بالبيوع. فهنا فإذا عقد بين امرأة تحل له وامرأة تحرم عليه في عقد واحد، كيف يكون هذا؟ يأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي وأمتي، وذكر مهرا واحد. فمنهم من يصحح يقول تصح في الحرة وتبطل في الأمة، ومنهم يقول العقد هذا باطل من أصله. ذكر هذا عشان يستفيد منه طلبة العلم. ما بعده فصل. ومن حرم نكاحها حرم وقعها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب. ومن حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. الذي يحرم نكاحها ما هي؟ المحرمات في النكاح فيما مر: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، والمحرمات بالرضاع كذلك، هذا محرمة. وكذلك ذكر الله عز وجل: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وذكر ما دخل عليها الأب فإنها محرمة. فكل من هذه مكانت محرمة فإنه لا يجوز وطئها بملك اليمين، لا يجوز وطئها بملك اليمين. فلو اشترى زوجة أبيه لا يجوز له وطئها، لأن طالما أن أبوها تزوج امرأة رقيقة كانت أو حرة، ولا يجوز للولد أن يعقد عليها بحال، هذا مثال. ولذا يقول من حرمت عليه وهي حلال وهي حرة فإنها يحرم عليه بملك اليمين. إيش معنى ملك اليمين؟ الرقيق، ترى الكثير يسألون عنها يظنون ملك اليمين مقابل ملك اليسار، لا ليس القصد منه أن أو ما ملكت أيمانكم يطلق هذا العهد، تطلق هذه العبارة على امتلاك الإماء والرقيق، لأن الملك القدرة على التصرف، والتصرف غالبا ما يكون بأيمان الناس ما يكون بشمائلهم، فيقال ملك اليمين أي ما ملكت يمين أي ما امتلك من الرقيق والإماء. ويقول أيما امرأة حرمت عليه نكاحها بالزواج فإنه يحرم عليه أن يشتريها، يعني أراد أن يقول أن هذه قاعدة. نعم. إلا إماء أهل الكتاب، إلا إماء أهل الكتاب فإنه استثناها، فإن أمة أهل الكتاب يجوز وطؤها، لأن الإماء عند الأئمة والله أعلم يقولون أيما أمة لم تكن من أهل الكتاب لا نصرانية ولا يهودية لا يجوز وطؤها لو اشتراها حتى تسلم. فاعترض عليهم كيف فعلتم حين كان السبي يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطى السبايا على الصحابة، فكان الصحابي يستبرئهن بحيض ثم يأتيها ولم يعرف أن يقال أنهن أسلمن. كذلك في غزوة أوطاس في حنين، غزوة الطائف، وزع الغنائم على الرجال فما علم، حتى قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره، فاضطروا أن يقولوا أن هؤلاء أسلمن، أرغمهن أزواجهن على الإسلام، وما في دليل على ذلك. الشاهد أن ملك اليمين اختلف أهل العلم أن لا تحل إلا أمة الكتاب، إلا إذا كانت من أهل الكتاب أو أي ملك يمين إذا امتلكها الرجل فإنه يجوز له وطؤها. شو الفصل الذي يليه؟ فصل. ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره، نص عليه. لما فرغ من ذكر المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت لمدة معينة والمحرمات لعارض، ذكر في هذا الفصل شيء مستقل، قال من عقد على امرأة ثم ظهر أنها خنثى مشكل. خنثى أي ليست بذكر ولا أنثى، مشكل لأنه أشكل على أهلها وأشكل على الناس، لأن الله عز وجل إنما خلق ذكرا وأنثى ما خلق صنف آخر، ليس هناك صنف ثالث، فهذه التي أشكلت على الأهل وأشكلت على الناس لا بد أنها أو أنه يكون أحد أمرين، إما أن يكون رجل أو يكون امرأة، لكن أشكل عليهم إما لعدم وجود شعر لحية أو أنه يبول من جهازين أو أنه صوته رقيق وشكله يميل إلى الرجال أو بالعكس، هذه مشكلة حصلت وتحصل، يتزوج الرجل ثم يظهر أخير أن من تزوجه ليست بأنثى، أو يكون تزوجت هي من تظنه رجل فظهر أنه أنثى، هذا يحصل، وإلا ما ذكروه في كتب الفقه. ولو حصل هذا ما الحكم؟ اسمعوا الآن ما يقول، لكن الأصل لا يصح، إذا عقد على امرأة لابد أن تكون واضحة، لو كانت أنثى وعقد، لو كانت خنثى وعقد عليها فالعقد باطل لا يصح حتى يتبين أمر من عقد عليها. نعم. وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، لو قالوا الناس اشتبهوا فيه قال أنا رجل لا يقال لما تزوج النساء، ما يمنع، لأنه أعلم بطبيعة حاله وأعلم بميول نفسه فلا يمنع، يعني يجوز له ولا يصد عن ذلك. نعم. ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وقال اغلى شرح إذا قال أنا وقال وقال الخرقي. نعم. وقال الخرقي: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء اختاره القاضي في الروايتين، لأن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وبالعكس، وهذا الميل في النفس لا يطلع عليه غيره، فرجع فيه إليه لتعذر معرفته من غيره. لم يقول أنا رجل، لأنه يعرف نفسه أنه يميل للنساء، والميل مما يبين فصيلة هذا النوع من الناس هل هو ذكر ولا أنثى. فلما كان ميله إلى النساء هكذا خلق الله في طبائع الرجال أنهم يملن إلى النساء، فلما كان ميله إلى النساء فهو أعرف بنفسه فيكون هو رجل، يحكم عليه بأنه رجل. نعم. فرجع فيه إليه لتعذر معرفته من غيره، كما رجع إلى المرأة في حيضها وعدتها، وهذا في الأمور الباطنة فيما يختص بحكمه. كما رجع إلى المرأة في حيضها وعدتها، لو قالت أنا طهرت وأريد الصوم ما يمنع زوجها، لا يقول أنت ما طهرت، أعلم من نفسها. لو قالت أنا انتهيت من العدة وانتهيت من الحيض فطهرت وتعرضت للخطاب، ما يمنعها ولي أمرها، لأنها يعرف بنفسها. هذه العدة والحيض يرجع فيه إلى من؟ إلى قول المرأة، ما يقال لا أجيب طبيبة وحققوا معاها، ما يصح هذا، هي أعرف بنفسها وتؤتمن على ذلك. وكذا الرجل إذا قال أنا رجل، ولا المرأة قالت أنا مرأة، فهو فهي ولا هو أعرف بنفسها، فما يشكك، يقول لا ابحث وجيبوا طبيب، طالما يميل إلى أحد الصنفين دل على أنه صنف معاكس. نعم. ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، لأنه أقر بتحريمه. لو تزوج امرأة ثم طلقها ثم بعد ذلك قال لا إنما أنا امرأة، يقبل قوله؟ قال ما يقبل. لما لا يقبل قوله؟ لأنه ناقض القول الأول، لأنه أقر على نفسه أول، فالآن أكذب نفسه ودل على أنه غير صادق. هذا معنى العبارة. أعيد العبارة. ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، لأنه أقر بتحريمه. نعم. ولأنه إذا ادعى غير الأول يكون مكذبا بالنفقة، مدعيا دعوى يناقض قوله الأول، فلم يلتفت إليه كالإنكار بعد الإقرار. قال ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، بغير ذلك بغير الإقرار الأول، لأنه أقر بتحريمه لما قال أنا رجل، فدل على أنه حرم على نفسه هذا الخنثى أن يتزوج الرجال، ولأنه إذا ادعى غير الأول، لو ادعى غير الأول يكون مكذبا بالنفقة، ولو قال أنا امرأة ويكون لو قال إنها امرأة، لو قال أنا رجل ثم زعم أنه امرأة يكون النفقة مكذب، كذب فيما أنفق فيه، يقول أنا ما أنفقت ولا أنفقت أو أعيد إلي ما أنفقت، فلست قواما على هذه المرأة. هذا معناه والله أعلم. يكون قال مدعيا دعوى يناقض قوله الأول فلم يلتفت إليه كالإنكار بعد الإقرار. لو أقر الخصم عند القاضي دون إكراه ثم أراد أن ينكر ما يقبل قوله. نعم. وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا لما ذكرنا. نعم. فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة، انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر قبل الدخول وإلا جميعه، ولا يحل له أن ينكح بعد ذلك. أن ينكح ولا يحل له أن ينكح ولا يحل له أن ينكح بعد ذلك، لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأنا امرأة بتحريم النساء. ولو تزوج برجل ثم قال أنا رجل، لم يقبل قوله في فسخ النكاح، لأن النكاح حق عليه فلا يقبل قوله في إسقاط حق الغير. طيب الآن هنا مسألتان يشتبه فيها الحكم. شوف في الأولى قال فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة فسخ نكاحه وثبت عليه نصف المهر وثبت لها نصف المهر. لو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحها وأعطيت نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبلها. شوفوا المسألة الثانية ولو تزوج برجل هذا الخنثى تزوج برجل ثم قال أنا رجل لست امرأة لم يقبل قوله. في الأولى ترى قبلنا قوله وفسخنا النكاح, هنا لم نقبل قوله في ذلك لأن هنا في إبطال حق الغير, هنا يبطل حق غيره يبطل المهر, هناك ما يبطل المهر. فلما كان هذه الدعوة فيه إبطال حق الغير ما قبلنا قوله, وفي الأولى لما كان الحق يثبت له قبلنا قوله. هكذا منزع الفقهاء والله أعلم. نعم. ولم يقبل قوله في فسخ النكاح لأن النكاح حق عليه, فلا يقبل قوله في إسقاط حق الغير. فإذا زال النكاح فلا مهر لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل بها أو لا. وفي المحرر إن عاد عن قوله الأول تزوج برجل ثم قال تزوج برجل, الخنثى هذه زوجت برجل ثم قال أنا رجل, لما كان هو رجل فالمهر الذي أخذه لابد يعيده للمرأة, لابد يعيده لأن هذا حق عليه. أما الأولى لا. نعم. وفي المحرر إن عاد عن قوله الأول وليس بمتزوج منع نكاح الصنفين بالكلية عندي, وظاهره قول أصحابنا لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليه, وإن عاد أولا وقد نكح انفسخ نكاحه من المرأة دون الرجل وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان. نعم. أفرأ فائدة لا يحرم في الجنة, لا يحرم, لا يحرم في الجنة. أي نعم. لا يحرم في الجنة زيادة على العدد والجمع بين المحارم وغيره, ذكره الشيخ تقي الدين. يقول في الجنة ما يحرم, هنا في الدنيا ما يجوز الإنسان أن يتزوج أربع حرائر, أما في الجنة فهذا ما يحرم. ولا يحرم في الجنة الجمع بين المحارم, قد تجمع بين الأختين وقد تجمع بين الأخت وأمها, بين البنت وأمها, وقد تجمع بين كذا بين البنت وعمتها. يعني أما زيادة على العدد فهذا صحيح, أما هذه لا أدري, يعني لا يعني هذا استنباط منه رحمه الله. وجه الاستنباط أن التحريم الجمع بين المحارم في الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل الغيرة, تكون الغيرة سبب عداوة. والله عز وجل يقول عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين, ما في غل ولا حسد ولا غير ولا شيء. فلما كانت هذه العلة في الدنيا حرمنا هذا الجمع, فلما نزعت هذه العلة في الآخرة ما في غل ولا حسد جاز أن يجمع بين المحارم. الله أعلم. نعم. باب الشروط في النكاح. الآن انتقل بعد أن ذكر النكاح وأركانه, الآن انتقل إلى الشروط. الشروط هذه كثيرة, ما تكون دائما تكون في الأنكحة, ما في نكاح إلا فيه شرط. إما يقول زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله اللهم صل عليه وسلم سليما, أو يزيد على أنك ما تتزوج بها, ما تسافر بها, تسكنها في منزل حالها, تدفع المهر كذا مقداره ويكون من النوع الفلاني. اشترط شروط, هذه الشروط أنواع والناس تختلف في هذه الشروط. ف ويقول الشروط هذه يجب مراعاتها ويجب الوفاء بها إن كانت من مقتضى العقد أو كانت لا تخالف العقد، لا تخالف الكتاب ولا السنة. إيش معنى مقتضى العقد؟ يعني لما قال زوجتك ابنتي على أنك تطعمها مما تطعم وتكسوها وتأتيها كل ما رغبت، هذه من متطلبات العقد، هذه من مقتضى العقد. ما يمكن واحد يتزوج امرأة ثم ما يطعمها، ما يمكن واحد يتزوج امرأة ثم لا يأتي إليها ولا يغشاها، هذا شرط إنما هو لتأكيد العقد. والشرط الثاني من مصلحة أحد الطرفين، الزوج يقول أنا أتزوجها تكون طويلة وشكلها كذا ومتعلمة وتحفظ كذا وتجيز الشيء الفلاني مما أباحه الله، ثم عقد على ذلك، فإن لم يجد هذا الوصف في المرأة فعند الحنابلة من حقه أن يفسخ. وكذلك إذا شرط الشرط على أن تسكنني في دار مستقلة، وعلى أن تكون الدار قريبة من كذا، وعلى أنك إذا سافرت ما تخرجني من البلد، هذه شروط من مصلحة العاقد وليست منافية للعقد ولا تنافي كتاب الله. فهذا الشرط عند الحنابلة وبعض المالكية شرط صحيح وجب الوفاء به، فإن لم يفي به الزوج فللمرأة حق الفسخ. عرفنا هذين النوعين من الشروط. الشرط الثالث أن يشترط شرطا ينافي كتاب الله عز وجل، هذا الشرط الأخير. هي ثلاثة شروط ما في غيره، إما أن يكون من مقتضاه أو في صالح أحد الطرفين أو أنه منافي للكتاب والسنة. كيف يكون منافي للكتاب والسنة؟ مثلا لو قال أنا رغبت في الزواج منه على أنه لا يصلي إلا في داري، ما يصح، ها؟ أو على أنها لا تزور أبويها، هذا ما يجوز. فيأتي بشرط أو هي تأتي بشرط مما ينافي الكتاب، قال هذا شرط باطل، فهذا الشرط لا يصح. فإما أن يتزوجها ويلغى الشرط، أو أن العقد من أساسه يكون فاسد وباطل على خلاف. فهذه الشروط في الأنكحة اختلف فيها الأئمة اختلاف سنعرف سببه، ونتكلم عليها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. اقرأ. باب الشروط في النكاح. نعم. وهي قسمان، صحيح وفاسد. نعم. لأنه عقد معاوضة فانقسم إذا إلى ذلك كالبيع، لأنه عقد معاوضة زي البيع. البيع ما تبيع سلعة إلا تأخذ مكانها شيء، إما سلعة بسلعة أو سلعة بثمن أو ما إلى ذلك، ما في بيع كذا. إذا بيع مجان هبة يكون هبة وعطاء، ما يكون كذلك. هذا عقد معاوضة، يأخذ المرأة يستحل فرجها ويحبسها مقابل أنه يقوم بخدمتها وإطعامها، فقال هو عقد معاوضة. فانقسم الشرط إلى صحيح وفاسد كالبيوع. نعم. والأول نوعان. الأول يعني شرط الصحيح. الشرط الصحيح نوعان. نعم. أحدهما شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا لا أثر له وجوده كالعدم. يعني هذا لو شرط قال زواجنا يوم الأحد، بمجرد ما ينتهي العقد سلمني المرأة، أدفع المهر وآتي الشهود سلم من المرأة، قال هذا شرط مقتضى العقد ما يمنع عنه زوجته، قال وجوده كعدمه. يعني إيش معناته أنه لا يزيد؟ ما نقول وجوده كعدمه، إنما الأصل فيه أنه إذا انتهى العقد وثبت الشهود سلمت له امرأته، أصبحت امرأته، انتهى، ما في إشكال. إذا انتهى المهر وسلم ما يطلبه أوفى الشروط سلمت له امرأته. ولو شرط هو من باب التأكيد، هذا الشرط من باب التأكيد، هذا معنى قوله أثره وجوده كعدمه، أي لو لم يأتي به فالعقد يدل على ذلك. نعم. والثاني شرط ما تنتفع به المرأة. شرط ما تنتفع، أي والثاني شرط ما، والثاني شرط ما تنتفع به المرأة، وهو المعبر عنه بقوله مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين، فهذا صحيح يجب الوفاء به. أو شرط ما تنتفع به المرأة، قالت ولي أمر، ولي الأمر قال بشرط أنك تدفع فيها 15,000 يعني، وعادة النساء في البلد أنهم يدفعن 10,000، فطلب زيادة، قال هذا شرط صحيح، ولو شرط هذاك شرط صحيح، والشرط قد يكون من قبل المرأة وقد يكون من قبل الرجل، قال هذا شرط تنتفع به ليس بباطل. نعم. فهذا أو نقد معين، قال تدفع لي المهر إبل أو بقر أو تدفع لي قطعة أرض أو تشتري لي بها سيارة كذا أو تدفع نقد معين من العملات المعينة، قال هذا شرط صحيح. ولو شرطت 50 من الإبل فدفع لها ثمنها نقدا فلها أن أنها تصر، إما تقول تعطيني ما شرطته ولا أفسخ العقد. لو قال وافق الزوج وتم العقد ثم أراد يسلم المهر فسلم خلاف ما شرطت المرأة فإن لها حق الفسخ، إن أصرت وإن قبلت انتهى، إن لم تقبل فإما أفسخ العقد أو يعطيها ما اشترطت. نعم. قال هذا شرط صحيح، نعم، لأنها تستفيد منها. أو شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، شرط أنه ما يخرجها من دارها أو من بلدها، كان أسكن في هذه الدار أو أسكن في هذه البلدة، لو سافرت ما أسافر معك، إذا وافق على ذلك فلها شرطها. لما قالت لها شرطها، اقرأ نبين لها الآن، اقرأ. نعم. هذا المذهب وعليه الأصحاب، هذا المذهب وعليه الأصحاب، أصحاب الإمام القدامى كلهم على هذا، دل على أن هذا في المسألة خلاف، لأن الأئمة الثلاثة ما يرضون لأنها تخرج من دارها، يقول هذا شرط باطل، ولا يرضون كذلك ولا يوافقون على أن تشترط أن لا يتزوج عليها، ولا يشترطون أنه لو غير المهر لها الفسخ، هم يقولون هذه شروط غير صحيحة، مع أنها شروط صحيحة، هي ما رضيت ببذل نفسها إلا بهذا، سنعلم. قال هذا عليه، هذا هو المذهب وعليه الأصحاب. نعم. لما روى عقبة بن عامر مرفوعا قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه الشيخان. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أي أنها أثبت حقا وأكثر حقا وأولى بالوفاء به من الشروط، الشروط التي تخص النكاح، الشروط في البيع وفي سائر العقود لها حق يجب الوفاء به، لكن أحقها وأكثرها وجوب الاتباع وعدم الإخلال به هو ما استحللتم به الفروج، هو الشرط الذي أنتم جاز لكم أن تطأوا المرأة وتستحلوا فرجها لأنها شرطت ووافقتم على هذا الشرط، لأنكم لو لم توافقوا على هذا الشرط من الأول امتنعت المرأة ولا امتنع وليها أن يسلمها إليك، ولما وافقت على الشرط استحللت فرجها بهذا الشرط. فيقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ينبه أيها الناس احذروا أن تخلوا بشروط النكاح، فإنه من أهم المهمات وأكثر وجوبا من أنكم تتبعوا الشروط في العقود في سائر العقود، فإن شروط النكاح الذي استحللتم به الفروج شرط يجب مراعاته في جميع الأحوال. نعم، ولعمومات الأمر بالوفاء وهذا من شوف يعني هذا السياق من بلاغاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته بالكلم. هذا أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وكلامه من الكلام الأول من فصحاء العرب. لو أراد الإنسان أن يعبر على أن شرط النكاح مهم يجب اتباعه ولا تلغيه لما وجد عبارة أوفى وأكمل وأدق من هذه العبارة. قال إن حق شروط أن توفوا به ما نكحتم به الزوجات، لكن لم يقل ما نكحتم به الزوجات، قال ما استحللتم به الفروج. فشو قال استحللتم؟ جعلتم هاجل الفرج، دل على أن الأبضاع التحريم، الأبضاع